بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية، قال: وبنت جحش ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع فاعلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالناظم رحمه الله تعالى يذكر أحداث السنة الرابعة والسنة الخامسة، فما زال يذكر الغزوات، وذكر غزوة الأحزاب، وهذه الغزوة جاء ذكرها في القرآن كثيرا، وهناك سورة في القرآن باسم سورة الأحزاب، باسم سورة الأحزاب، ذلك أن قريشا ما زالت تعد العدة وتجيش الجيوش للقضاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج أبو سفيان بأربعة آلاف ونيف من قريش بأحابيشها وبرجالاتها وصناديدها، والتحقت به جملة من العرب من غطفان وغير غطفان، حتى بلغ الجيش 10,000 مقاتل معهم العدة والعتاد، فجاءوا بقضهم وبقضيضهم وبحدهم وبحديدهم يحادون الله ورسوله. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخبر عن طريق حلفائه عليه الصلاة والسلام من بني خزاعة، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأن قريشا تعد العدة لغزو المدينة. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه واستشارهم في هذا الأمر، فرأوا المكث في المدينة ومقاتلتهم في المدينة، ذلك أن غزوة أحد كما مر معنا كان هوى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وجمع من الصحابة أن يقاتلوا قريشا في المدينة، أن يقاتلوا قريشا في المدينة، ولكن غلب من لم يشهد بدرا ورأوا بأنهم قد فاتهم أجر عظيم، فرأوا البروز إليهم، ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلتهم في المدينة، خاصة وأن جيشا عرمرما يزحف تجاه المدينة وعددهم كبير ومعهم الفرسان ومعهم الأسلحة، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وكان كثيرا ما يستشير عليه الصلاة والسلام لأمر الله تعالى وشاورهم في الأمر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اقترح على أصحابه حفر الخندق، فهو الذي اقترحه وهو الذي ابتدأه، وكل الدلائل تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الفكرة، وهذه الفكرة إما أن تكون بوحي من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قد منح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الصفات، من ضمنها الصفات القيادية، فكان عليه الصلاة والسلام من أذكى الناس ومن أعرف الناس بمسائل الحروب وغيرها عليه الصلاة والسلام. أما ما يروى من أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي اقترح هذه الفكرة، فلم أقف على إسناد يمكن الاعتماد عليه أو الاطمئنان له، مجرد اطمئنان على ما جرت عليه أصول التعامل مع الروايات التاريخية ومع روايات السيرة، وهذا لا ينقص من قدر سلمان رضي الله عنه وأرضاه، بل سلمان رضي الله عنه من أماثل الصحابة ومن أكابرهم، وقد صح عن علي موقوفا أنه قال سلمان منا أهل البيت، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استمر حفر الخندق 20 يوما وقيل شهرا، قد رجح الثاني ومال إليه شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه. ولعل الجمع بين هذه الروايات هو أن الاكتمال اكتمال الخندق تم إلى شهر، والحفر في بعض جهاته وكذا إلى 20 يوما أو تزيد. ولقد كانت غزوة الأحزاب من أعظم الغزوات التي كان فيها العنصر الانفعالي أكثر من العنصر المادي، ذلك أن قريش أحاطت بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وأتتهم من كل صوب ومن كل حدب، حتى إن الله جل وعلا صور هذا المشهد العظيم بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فجاءت قريش من جهتها، وجاءت غطفان وباقي القبائل والتفوا حول المدينة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإجهاض الدعوة ووأدها والقضاء على هذه الثلة المؤمنة، لكن الله تعالى حافظ دينه ونبيه وناصر أولياءه جل وعلا وتقدس. وتمثل هذه الغزوة من الغزوات الخطيرة، حيث إن العدو لم يكن واحدا وإنما هناك 3 أعداء. العدو الأول هؤلاء الوثنيين الذين جاءوا من مكة ومن أطرافها يحادون الله ورسوله، والعدو الثاني هم بنو قريظة، وهي القبيلة الثالثة المتبقية في المدينة، والتي كتبت عهدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا تغدر وأن لا تخون، وأن لهم الحماية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطائفة الثالثة وهي أخطر الطوائف على الإطلاق، فطائفة المنافقين، هؤلاء الذين هم مندسون بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون ولا يعلمون إلا بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وكانت مهمتهم الإرجاف والتخذيل والتهويل وبث الشائعات وفتح الثغرات على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان بنو قريظة في أول الأمر كانوا على العهد، حتى جاءهم حيي بن أخطب اليهودي وبدأ يغريهم وأن قريشا ستقضي على محمد، فكونوا معهم منذ اللحظة حتى تنالوا الحظوة والمكانة، وكانوا في أول الأمر على العهد، ثم استسلموا لذلك وغدروا وخانوا العهد والميثاق وفتحوا ثغرة عظيمة على المدينة من جهتهم، لأنهم كانوا أهل نخل وأهل زرع، وهذا ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي أرسل الزبير بن العوام ليستثبت له الخبر، لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد نكثوا العهد ونقضوا الميثاق، فأرسل الزبير فتأكد من ذلك، فعاد الزبير وقد فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال فداك أبي وأمي. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على الذرية، فقد وضعهم في الآطام، يعني المباني العالية، حتى يحميهم من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج وثالث لينظروا فعلا فيما حصل لبني قريظة، فلما ذهبوا وجدوا القوم قد نقضوا العهد والميثاق، فحاولوا معهم وحاولوا إرجاعهم إلى العهد والميثاق فأبوا ذلك. سلام بن مشكم وجمع من زعامات بني قريظة أبوا ورأوا بأن هذه فرصة للانقضاض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة ووأد هذه الدعوة التي حسدوها من أول ظهورها، وقد امتلأت صدورهم حقدا وغلا وحنقا على هذه الدعوة، حيث إن نبيها خاتم المرسلين لم يكن من جنسهم وإنما كان من أمة العرب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام استلقى على ظهره ثم وضع الغطاء على وجهه، وقد دخل الصحابة ما دخلهم من الخوف والفزع، ثم رفع رأسه يبشر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بالنصر المؤزر وبالفتح المبين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه وهو يحفر الخندق بكنوز كسرى وبديار قيصر، حتى إن المنافقين كانوا يهونون من هذا الأمر، وقد سجله القرآن العظيم بقول الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول هذا غرور وأماني، يقول ستملكون كسرى وقيصر وستدين لكم العرب والعجم وغير ذلك، قال هذا كله غرور وأماني، أماني فارغة، لكن الله تعالى منفذ، لكن الله تعالى مؤيد رسوله ومانح لأهل الإيمان ما وعدهم به سبحانه وتعالى. وقد عانى النبي عليه الصلاة والسلام من حفر الخندق ما عانى، حتى إنه كان يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، وقد تعرضت للصحابة عقبة كأداء لم يستطيعوا لها، فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام فضربها بالمعول 3 مرات، صخرة عظيمة اعترضتهم في الخندق منعتهم من إكمال الحفر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فضربها 3 مرات، في كل مرة يبرق منها شيء، ثم أصبحت ترابا، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع عليها الأشداء والأقوياء من الأبطال والرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها ترابا في 3 ضربات عليه الصلاة والسلام. ومن المواقف الجميلة والتي هي تشير أيضا إلى معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تشير إلى ما كان عليه الصحابة الكرام من الالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية حاله، أن جابر بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع المعول وقد شد على بطنه حجرا من شدة الجوع، يقول فرق جابر للنبي عليه الصلاة والسلام: رسول الله وخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين في مثل هذه الحال؟ يقول: فذهبت إلى زوجتي إلى بيتي، يقول: فقلت: هل عندكم شيء؟ فأتت بصاع من بر، يقول: وعندنا داجن في البيت، الداجن هي الحيوان الذي يعلف داخل البيت ليسمن، يقول: فقمت وأمرت زوجتي بأن تعجن، ثم قمت إلى هذه الشاة فذبحتها أو هذا الداجن، فقالت لي زوجتي: أسر إلى رسول الله، لا تخبر أحد، هذا لا يكفي إلا 2-3. فيقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسررت له، قلت: يا رسول الله، صنعنا لك كذا وكذا، يعني طعام بسيط أو خفيف لا يصلح إلا لك أو 2-3. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال: يا معشر المسلمين، إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. وكانوا قد بلغوا 1000، تقول الرواية بأنهم بلغوا 1000، والطعام لا يكفي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخلني ما دخلني من الخوف، وين 1000 هذه، من أين أتي لهم بالطعام؟ يقول: فأسرعت إلى زوجتي، يقول: فشتمتني وهي قالت له: إياك أن تفعل كذا، أو إياك أن تجعلني، يعني مثل ما يقولون بالعامية، لا تحرجني، لا تفشلني، مثلا أنا ما عندي شيء إلا هذا. يقول: فقالت لي ما قالت: أنت كيت وكيت، يعني تتعرض له، كيف 1000؟ يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتعرضوا للبرمة، يعني القدر الذي على النار، وكذلك هذا الصاع. ثم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فتفل في الصاع ثم تفل في البرمة، قال: فأكل الجيش كله من أوله إلى آخره، والبرمة على حال. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد عليه الصلاة والسلام واستمرت المناوشات بينه وبين قريش، حتى إنه كانت هناك محاولات للانقضاض من طرق عدة، إلا أن كل هذه المحاولات فشلت. ثم إن الله جل وعلا ذكر هذه الغزوة بقوله سبحانه وتعالى مصورا حال المؤمنين وما دخلهم من الخوف، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. دخل المسلمين ما دخلهم من الخوف والفزع لأن أعداء الله أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، وجاءوا على حنق وعلى كيد وعلى غل، وهم قادرين لأنهم عندهم من الاستعداد والتعبئة ما يكفي للقضاء على المسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه دائما ويبعث فيهم الأمل، هم يريدون النجاة من هذا العدو، وهو يبشرهم بملك ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر، يبشرهم ما بين المشرق والمغرب، والمنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وفي لحظة من اللحظات ينفض هذا الجمع عن بعضهم، إذ يرسل الله جل وعلا ريحا شديدة البرد على قريش. وقد كانت هناك محاولات من النبي عليه الصلاة والسلام لإضعاف هذا الجمع ولتفتيت هذه القوة، وهذا أمر مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، فقد راسل عيينة ابن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وقال لهما ما رأيكما ترجعان ولكما ثلث ما يخرج من ثمر المدينة، فوافق على ذلك. فهنا انكشفت الصورة للنبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه القبائل ما جاءت لهدف ديني، وإنما جاءت لطمع مادي، على خلاف قريش. قريش جاءت لإجهاض هذه الدعوة ولوأدها. فهنا وافق، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، قيل أن سعد بن معاذ هذا بطل من أبطال الإسلام وعملاق من عمالقة الإسلام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أهو وحي من الله أم أنه اجتهاد منك؟ قال بل اجتهاد مني. يعني إذا كان وحي فنحن على قنطرة التسليم، سمعا لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هو اجتهاد. فقال يا رسول الله والله إن هؤلاء القوم ما كانوا يجرؤون على أخذ ثمرة واحدة من ثمار المدينة إلا قرن، يعني ضيافة أو بيع شراء، أما وقد أعزنا الله بالإسلام فلا نرضى بأن نعطيهم في مثل هذه الصورة. قبل الإسلام ما كانوا يجرؤون ولا يفكرون أن يأخذوا ثمرة واحدة إلا من باب القرى، نحن نضيفهم أو نبيعهم، أما الآن يأخذون بمثل هذه الصورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنكم. لكن اتضحت الصورة وانكشفت، وهنا قام رجل وقد هداه الله للإسلام كما جاء في روايات السيرة، وإن كانت الأسانيد محل نظر، وهو عروة ابن مسعود الثقفي، وكان رجلا عاقلا حكيما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وقال وأخبر بأنه محب للإسلام وأنه يريد الإسلام، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، قال مرني، قال خذل عنا القوم. فذهب رضي الله عنه وهو واحد، فصنع صنع جيش كامل، ذهب إلى بني قريظة وقال لهم يعني كيف أنا فيكم، ولم يعلموا بإسلامه، فقالوا بأنك أنت كذا وكذا، وكان حليفا لهم في الجاهلية. فقال لهم إن قريشا تريد نقض العهد وأنها كذا وكذا، فإذا أردتم نصحي فاطلبوا 10 من شبابهم ومن أبطالهم يكونون عندكم، حتى إذا قضوا على محمد وأصحابه فإنه سيكون لكم المكان بدل أن ينقلبوا عليكم. فقالوا هذا الرأي، ثم ذهب إلى قريش وحاك هذا الأمر وخذلهم، وبين بأن بني قريظة ناكثون العهد لا محال، وأنهم سيطلبون منكم كذا وكذا لقتلهم وتقديمهم قرابين لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقال لهم انتظروا، وفعلا بدأت المفاوضات، وإذا ببني قريظة يأتون قريشا فيطلبون هذا الطلب. فقالت قريش صدق عروة ابن مسعود، وهذا لا شك أنه من باب التخذيل وإضعاف العدو ثم إن الله تعالى هزم الأحزاب هزيمة النكراء وولوا مدبرين. وكانت هناك جملة من الأمور الشخصية التي قام بها جملة من الصحابة، منهم حذيفة بن اليمان، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم كذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك علي بن أبي طالب في قتله عمرو بن ود، وإن كان إسناد هذه القصة لا يصح فهو إسناد مظلم في قتل في مبارزة علي لعمر بن ود، إسنادها مظلم ولا تصح ولا ليس لها ما يقويها من الأسانيد، لكن هناك بطولات كثيرة للصحابة فردية أظهروا فيها إيمانهم وشجاعتهم، وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكثوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على الذرية وعلى الأطفال، فكان يرسل بعض أصحابه وكان بعضهم يستأذن للذهاب، ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فكان يقول اللهم آمنا اللهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا اللهم، ذكر الدعاء اللهم احفظنا في ذرياتنا وفي أهلنا أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يقولونه، وفعلا حفظ الله الذرية والأولاد وحفظ المدينة، فولت قريش لا تلوي على شيء، وأبقت خيامها وكثيرا من عتادها غنيمة لأهل الإسلام، ونجى الله جل وعلا المسلمين، وكانت هذه الغزوة من أعظم الغزوات التي مرت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا ربه سبحانه وتعالى ويقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وهازم الأحزاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته بعدما رد الله جل وعلا عنه كيد الكائدين واغتسل، فأتاه جبريل في سورة دحية ابن خليفة الكلبي وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فقال إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وجيش جيش أصحابه، ثم ذهب إلى بني قريظة وقد تحصنوا في قلاعهم وفي حصونهم وأبوا النزول في أول الأمر، ثم إن بعض الأنصار حاول أن يشفع فيهم فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى لم يأذن له مثلما أذن لبني النضير حينما شفع فيهم عبد الله بن أبي وأجلاهم خارج المدينة وأمرهم بأن لا يحملوا إلا ما حملت إبلهم أو دوابهم إلا الحلقة وهي السلاح فإنهم لا يأخذونها، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بأنه لا نرضى إلا بحكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. وسعد بن معاذ كان في تلك اللحظة قد أصيب بأكحله، رماه أحد المشركين بسهم وكان السهم في مقتل ثم دعا الله جل وعلا بأن يبقيه حتى يرى حكمه في بني قريظة، وفعلا قالوا لا نرضى إلا بحكم سعد بن معاذ، فجاء سعد رضي الله عنه وأرضاه فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سابع سماء، وفي لفظ سابعة أرقعة، وفعلا قتلوا وكانوا قريبا من 600 رجل ولم تسب الذراري وهكذا أجلوا، والمقصود بأن بعض صغارهم أسلموا ودخلوا الإسلام مثل عطية القرظي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود بأن هذه الغزوة من أهم الغزوات وما حصل فيها من الأحداث والفصول كثيرة جدا، لكن هذه أهمها وأبرزها، وبهذا قد انتهى بقاء هذه القبائل الثلاثة التي كلها نقضت العهد والميثاق وغدرت وخانت، لم يبق منهم أحد في المدينة إلا من أسلم. ولذلك بعد هذه الغزوة بدأ الضعف يدب في قريش، وبدأت معالم السقوط لمكة تلوح في الأفق، وبدأت بعد ذلك جملة من الأحداث سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين.